ليس قائلا بمجرد رأيه. قلت هذا صحيح. كلام المؤلف في هذا الباب كلام في غاية الأهمية، لأن التفسير خاض به أهله وغير أهله، وتسوروا عليه وأتوا بكلام لا يرضي الله ولا رسوله. تفسير بالأثر وفيه كتب معروفة بما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابته الكرام وعن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، مثل تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والدر المنثور وإن كان مقطوع الأسانيد. هذه التفاسير هي الأصل في الباب. وأما التفاسير بالرأي فمنها المقبول ومنها المردود. المقبول ما يدخل في حيز ما ذكره المؤلف من تفسير أهل اللغة للغة القرآن، هذا شأنهم وهذا اختصاصهم. وتفسير أهل النحو وإعرابهم للقرآن لا أحد يقف في وجوههم ضده. وكذلك الفقهاء إذا كانت لهم يد فيما يروى عن الصحابة يعرفون المعنى ثم يستنبطون منها الحكم. ما أن يتصور الإنسان على القرآن وليست له سابقة علم لا بفنون اللغة ولا بمقدمات العلوم التي يستعين بها على فهم القرآن، مثل ما يصنعه بعض الكتاب تكلمون في معاني القرآن وفي مقاصد القرآن وهم ليسوا من العلم في قبيل ولا دبير، ويسمون تصرفهم القراءة الجديدة للنص وهم بمعزل واضح عن هدي السلف وطريقة السلف. طالب العلم الذي قرأ من التفاسير واستفاد منها في جميع عمره وصارت لديه أهلية ومكنة يستطيع من خلالها أن يقول في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله، نعم، فعليه الصلاة والسلام له ذلك لأن له علما يأوي إليه. أما شخص يتصور على النصوص من الكتاب والسنة ويفسر برأيه ما لم يكن مقصودا لله جل وعلا ومقصودا لرسوله، هذا هو الذي فيه الوعيد الشديد. وتطالعنا الصحف سواء كانت المقروءة أو الإلكترونية أو الورقية سمونها ما شاءوا، تطالعون بكلام يستدلون عليه بالكتاب والسنة بما لا يدل عليه. وهذا نظير فعل العامة الذين يفهمون القرآن على ضوء لغاتهم الدارجة، وذكرنا من هذا أمثلة. هؤلاء هم الذين يدخلون في الوعيد ويقولون الله جل وعلا ما لم يقله، ويتصورون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن مقصودا له صلى الله عليه وسلم. الأصمعي وهو يحفظ 12 ألف قصيدة أو 12 ألف قصيدة، في كل قصيدة عشرات، بعضها يصل المئات من الأبيات، سئل عن تفسير الصقب الوارد في الحديث قال أنا لا أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق يعني المجاور في حديث الشفعة الجار أحق بصقبه، يقول العرب تزعم هذا، يعني فإن وافق براد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا أنا بريء منه. أيضا قد يكون اللفظ موروثا وفيه كلام للعرب بهذا المعنى الذي يذكره الشخص، لكن له أكثر من معنى غير هذا المعنى الذي ملت إليه. والكتب اللغة تذكر في اللفظ الواحد 10 تفاسير أو أكثر. أيضا على الإنسان أن يتحرى مطابقة المعنى للسياق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. هذا الكلام صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح، لكن ما هو المراد الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال من صيام وصلاة وجهاد وحج وغيرها، ويأتي فعل كذا، قذف هذا، ضرب هذا، أخذ مال، أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا الإفلاس الحقيقي الذي ينبني عليه الفقر الدائم في الآخرة بدخول النار. أما الإفلاس في الدنيا، نعم هو إفلاس، والحجر والتفليس هذا موضوعه في كتب الفقه، كلام الصحابة صحيح من هذا الباب، لكن الرسول يقول لا. فلما من فسر المفلس في حديث الرسول هنا بكلام الفقهاء يصيب ولا لا؟ ما أصاب مقصد الرسول. فعلى الإنسان أن يتحرى وينظر، فإذا وقف على كلمة غريبة في القرآن أو في السنة رجع فيها إلى كتب اللغة وهي مرجع بالفعل، لكن ينظر في المعاني التي ذكرها أهل اللغة في سياقها، لأنه في لسان العرب قد يورد 20 معنى، تأخذ أول واحد وتقول انتهينا، ما هو بصحيح. فعلى طالب العلم أن يتحرى فيجمع بين المعاني وسياقها. التفسير بالرأي كتب كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، وأهل الفنون كل صنف في ما يوافق فنه. النحاة ألفوا في إعراب القرآن وأطالوا في ذلك، الفقهاء في أحكام القرآن، أهل البلاغة والبيان كذلك، فقد لا يلامون لأنهم يأوون إلى علم ما قالوه بالرأي. لكن من هذه الناحية قد يقبل، وأشار المؤلف إلى شيء من هذا، لكن الذي يفسر القرآن بالعلوم الحادثة المستوردة من أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار. طيب الرازي لما فسر القرآن وحشاه بعلم الكلام من أوله إلى آخره، كأنك تقرأ في المواقف أو في المقاصد من كتب الكلام، قال بعضهم إن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير، فهو أحق بهذا الوصف، يعني التفسير بالرأي، يعني التفسير الذي بين أيدينا وفيه العناية بأحكام القرآن، هو ما يصنف من التفسير بالأثر، في مقابلها التفسير بالرأي، لكنه رأي فقهاء يأوون إلى أدلة ولا نصوص، قد يكون قولهم صائب أو راجح أو مرجوح، هذا شيء آخر. لكن الرازي حينما يحشو كتابه بعلم الكلام من أوله إلى آخره، ما كأنك تقرأ تفسير. ثم جاء بعده من هو أشد منه إغرابا في مثل الجواهر، الطنطاوي جوهري، كأنك تقرأ في كتاب علوم كله صور من أوله إلى آخره، الصناعات الحديثة كلها أدخلها في الكتاب مصورة، يعني النظارات بحثها في تفسيره وأطال في ذلك وأول من ابتدأها، وابن الهيثم كيف النظارات المقعرة والمحدبة والصور ولابس، هذا لابس النظارات كبيرة وهذا لابس صور صور ما له علاقة في القرآن. وقل مثل هذا في جميع المحدثات كلها موجودة فيه، والتفسير في 26 مجلد مو بصغير، ويستنبط استنباطات عجيبة لا تمت إلى النصوص بصلة. ولذلك لما صدرت أول طبعة في عهد الملك عبد العزيز منع الملك عبد العزيز من دخوله إلى المملكة، وهم حق في ذلك. الكتاب لا يستفيد منه طالب التفسير. نعم يبدأ تفسير الآية بتفسير كلمات غريبة سطرين ثلاثة، ثم يذكر 20-30 صفحة في تفسير الآية من هذه المحدثات. هذه الكتب التي حقيقة أن تسمى تفسير بالرأي المذموم، في كتب تفسير يعني فيها المقبول والمردود، فيها المقبول وهو كثير والمردود موجود، وكل يؤخذ من قوله ويترك، ويستفاد منها بقدر ما فيها من حق، استفاد منها بقدر ما فيها من حق. والله المستعان، يعني الكلام في التفاسير كثير، واللي يذكر مناهج المفسرين ويستقرئ مناهجهم من خلال كتبهم يطول به الكلام جدا، لأن التفاسير كثيرة. يعني لو إذا نظرنا من على سبيل المثال أن تفسير البيضاوي عليه 120 حاشية وأكثر، فما بالك في الأصل الذي هو القرآن كم عليه من كتابة، شيء لا يدخل تحت الحصر. لكن مثل ما قلنا سابقا على طالب العلم أن ينتقي ويستشير أهل العلم والخبرة، كيف ينتقي، كيف يشتري، كيف يقرأ، وكيف يبني مكتبته. والله المستعان. الأول متفق عليه ومعروف متواتر بعد، ها؟ من قال في القرآن برأي هذا محسن عند أهل العلم. إذا كان يفتي في أحكام عملية، يفتي في أحكام عملية، نعم يجوز له ذلك بغير علم؟ لا يجوز له ذلك. فكيف يقول بكلام الله الذي صدر منه ومنه بدأ وإليه يعود، كأنك تقول هذا مراد الله جل وعلا في كلامه، فأنت تكون قد كذبت عليه. نعم. التوفيق هو أصل توقيف، أصل مسألة توقيف، يعني المسألة توقيفية ما هي باجتهادية. في مقابل الاجتهاد قال توقيف. والتوفيق هنا له معنى لكن هذاك أولى. يعني في مبدأ اللغات مثلا، مبدأ اللغات قالوا فيها أربعة أقوال لأهل العلم، من يذكرها؟ كلها على كلمة واحدة. ها، منهم من يقول اجتهاد من البشر، نعم، ومنهم من يقول توقيف من الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، ومنهم من يقول تلفيق، منهم من يقول تلفيق بين هذا وهذا، منها اجتهاد ومنها التوقيف من الله جل وعلا، ومنهم من يقول توقف، يعني توقف ما لا نقول هذا ولا هذا، جاءت اللغات وجينا وهي موجودة ولا علينا إشكال في مثل هذا، كونها بدأت وما بدأت ما يهمنا، لكن الأصل في الباب وعلم آدم الأسماء كلها. فهذا التوقيف من الله جل وعلا، يعني أنه لا يقوله أحد إلا عنده خبر عن الله جل وعلا أن هذا المراد به. والتوفيق من الله جل وعلا بما يشبه الإلهام، لكن ما هو بالظاهر. نعم، يتخذ منزلا، يختار منزلا، ذكر المعنى هو. ها؟ هو التبوء معنى مشتمل على معنى القصد من المنزل. لا، هو التبوء يتخذ، لتبوء يعني يتخذ يختار، وهنا يقول ينزل ويحل. في فرق بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى ذكره المؤلف، لأن ما ذكره المؤلف تنعد منها القصد والإرادة. على كل حال هو إمام في هذا الباب. نعم. قلت هذا صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء، فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ، ومن استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح. وقال بعض العلماء إن التفسير يعني العلماء، وكل يعنى بما عني به من فروع العلم، يعني أصحاب الفقه في الاستنباط والاستدلال كهذا الكتاب، لا شك أنهم يأخذون أصل المسألة من الآية، ثم بعد ذلك يستطردون في ذكر من أخذ بهذا الأصل، بهذا القول، وبهذا الاستنباط، ويدعمونه بأدلتهم وأقوالهم من أهل العلم، ثم يذكرون المخالف، يذكرون أدلته وما يستند إليه. فهذا في الناحية الفقهية إذا كان الشخص متأهلا ودرس الفقه المقرون بالدليل، صار له أصل يرجع إليه. فالإشكال كله من هؤلاء الكتبة الذين لا علم لهم بقال الله ولا قال رسوله، ولو تسأل بعضهم عن أركان الصلاة ما أجابك، ثم يقول لا المراد كذا، ويفسرون قال التفسير الجديد للنص، ومرادهم الوصول إلى ما يريدون مما يؤيد أهواءهم، نسأل الله العافية. كتب اللي نفسه أصولي تجد كل علم الأصول موجود فيها. نعم، وأخذنا من كتب التفسير ومن شروح الحديث في الفنون ما لا يوجد في كتب أصحابها، ودراسة هذا الفن من هذه الجهة أو من هذه الحيثية أفضل، لأنه يقرن الكلام في المسألة بدليله بأصله. نعم. وقال بعض العلماء إن التفسير موقوف على السماع، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا فاسد، لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط، أو المراد يعني إذا قلنا موقوف على السماع وأردنا أن نأخذ هذه الكلمة بجملتها، من أين لك أن تقول في كلمة قال تأتي بدليل من الكتاب والسنة على أن معنى قال كذا؟ تقدر؟ لا، ما تقدر، لكن هذه يعرفها الناس من لغاتهم، القول معروف وصيغة قال معروفة ومعناها كذا، يعرفونها. يعني من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كل كلام صحيح يجوز أن ينسب إليه، لأنه لا يقول إلا كلاما صحيحا. الواحد نصف الاثنين يختلف فيها أحد؟ لكن هل يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين؟ ما يجوز وإن كان الكلام صحيح. والعكس إذا كان صحيحا ولن تنسبه ولم تنسبه إلى الله وإلى رسوله وصحيح يجوز نقله ويجوز تداوله ويجوز تبيين الكتاب والسنة به إذا كان صحيحا، لا مانع من ذلك. فالمسألة طردا وعكسا. نعم. وهذا فاسد لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط، أو المراد به أمرا آخر. وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه. لو اقتصر على السماع فيلزم الصحابة أن لا يفسروا القرآن إلا بما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يكون كلامهم متفقا لأن المصدر واحد. ولولا أن المسألة فيها نوع من التوسع المضبوط لما وجدت الاختلافات في تفسير الصحابة والتابعين. نعم. وليس فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وهذا بين لا إشكال فيه، وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى. يكون سامع غيره، لكن يكون أحفظ من غيره لما سمع. إذا كان أحفظ من غيره أبو هريرة أكثر أحفظ منه. إيه، ويريد أن ينفي هذا، لا يريد أن يجعل التأويل خاص بما سمع النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فأبو هريرة رضي الله عنه الجميع أحفظ من ابن عباس وأكثر مرويات عن ابن عباس، فيكون أولى بهذا الدعاء. شيخ، أنا أشوف أن الاستدلال هنا غير صحيح. ها؟ أشوف أن الاستدلال هذا غير صحيح، لأنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بتعليم التأويل الذي هو التفسير. وإنما يعني به دخوله في جملة من علم التأويل أي علم المسموع، إذا كان المقصود المسموع. لا شك أنه ما دعا لغيره بهذا، ودعا لأحد بهذا الدعاء، فليكون له خصيصة ومزية يفوق بها غيره في هذا الباب. والتأويل كما هو معلوم له معاني، سواء كان التفسير معناه التفسير وهو المراد هنا، أو التأويل ما يؤول إليه الكلام، اللهم في كما في تأويل الرؤى وهكذا، سيأتي معنى التأويل. نعم. وإنما النهي يحمل على أحد وجهين، أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه. وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع، وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة وذلك غير جائز. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس. فرعون شخص معروف وشخصية ما تخفى على أحد، فكون الله جل وعلا يقول اذهب إلى فرعون، هل يريد به المعنى الذي يشترك به مع فرعون لطغيانه، أو يريد به الشخص المعروف الماثل أمامهم يعرفونه بينهم، فهل يراد به المعنى أو الحقيقة والشخص؟ الذي يظهر حقيقة، هذه مقدمة على غيرها، لكن إذا شاركه أحد في طغيانه شمله حكمه سواء مطابقا أو ببعضه على حسب ما عنده من المخالفة. أما أن يقول المراد بفرعون القلب ويعني قلبه بذلك أنه طغى، هذا من باب هضم النفس، وهذا يتخذه الوعاظ والمتصوفة كثيرا. يقول شخص: مررت بمسجد في آخر الليل قبل طلوع الفجر بساعة أو ساعتين، فإذا في نافذة تطل على المسجد قبل الكهرباء، وإذا بشخص يخاطب كأنه يخاطب امرأة: يا خبيثة، والله ما أتركت، والله ما أسوي، والله ما أفعل، كأنه يخاطب امرأة. يعرفون الرجل صالح وساكن المسجد، ويوم صلوا الفجر سألوه: وش المرث اللي عندك؟ فإذا به يعني نفسه، فإذا به يعني نفسه من هذا القبيل، خاطبه كأنه شاد ونازع وما أدري إيش، هي تغالبه للنوم وهو يريد أن يصلي. والله المستعان. نعم. مقياس اللغة قال هو قياس في اللغة وذلك غير جائز، فإذا كان قياس اللغة لا يأتي بمعنى جديد ومع أنه هو تلفيق بين معنيين ذكرهما أهل اللغة، هل هذا جائز؟ لا، بس إذا معنيين، إذا كان السياق يحتمل المعنيين. لا لا، نقصد اللغة دون كتاب الله سبحانه. القياس عندهم مختلف فيه، وفي مصنفات مستقلة قياس في اللغة. نعم. أن يقول اختلاف المفسرين في بينهم أنه اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. هناك ما هو تنوع وهناك ما هو تضاد. الاختلاف ما هو منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد. ورسالة الشيخ الإسلام في أصول التفسير على صغر حجمها في غاية النفع فراجعها. نعم. الذي يخاطب نفسه يا شيخ في هذه الصيغة اللي ذكرت الصالحي من باب التأديب هل يجوز له ذلك؟ والله بس لا يلبس على الناس ولا يريد الشبهة على نفسه، والله المستعان. نعم. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. من أراد أمثلة على هذا وبكثرة في كل سطر عند ابن عربي في الفتوحات والفصوص، ترى العجب كيف يفهم من النصوص هكذا. والذي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، ثم يأتي من يدافع عنه يقول أنتم ما تفهمون كلامه. شلون ما نفهم كلامه؟ الله جل وعلا ماذا يقول؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب. وشلون ما نفهم؟ وعلى أي شيء ينزل كلامه؟ لكنه التعصب والخذلان، وتعصب أي تعصب، تعصبت لإمام له وزنه الشرعي وطلبه للعلم وتعليمه، تعصب شخص ما عنده إلا مثل هذا. والإشكال أنه يعبد من دون الله وتدعى له الولاية بجميع معانيها. يقول القائل إذا دخلت السين أو الشين في السين، شو يقول؟ إيه، أبرز قبر محيي الدين. إذا دخلت السين في الشين أبرز قبر محيي الدين. وش يقصدون؟ إذا دخل سليم الشام طلعوا قبر ابن عربي. والله المستعان. والقبور موجودة من قبل، لكن عناية الأتراك بالقبور معروفة، مساجدهم لا تخلو. نعم. الوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يعني بسر. تنزيل المعاني الألفاظ على المعاني لا بد أن تكون في سياقها، لأن كل لفظ له أكثر من معنى. فإذا لم يكن الناظر في كتب اللغة يحسن تنزيل هذا اللفظ في سياقه فإنه حينئذ يضل ولا يجوز له أن يفسر. نعم. كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. ألا ترى أن قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، مبصرة يعني ترى بعينيها، أول ما يتبادر إلى الذهن، لا سيما الإنسان الخلو الذي ليس له يد في هذا الباب، وش مبصرة؟ شو معنى مبصرة؟ تشوف. لكن هذا هو المقصود؟ لا. نعم. معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير. وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه، والله أعلم. قال ابن عطية: وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن، فبعض يقدر كما أنهم يتورعون عن الفتوى، يتورعون عن الفتوى، يتورعون عن تفسير الحديث، لأنه يخشى من الزلل، يخاف على نفسه أن يتسرع في بيان معنى آية أو حديث ولا يكون المراد منها ما ذكر. نعم. فبعض يقدر أن الذي يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول، وبعض يشفق من أن يجعل في التفسير من أن يجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه. فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان الإمام من السلف. وعن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى. هذا الكلام يتجه حينما لا يتعين على الشخص، أما إذا تعين عليه وعنده من العلم ما يجيب به ويستند فيه ويأوي فيه إلى العلم المنقول، لا يجوز له أن يتخلى. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجان من نار. والصحابة سئلوا عن علم ورفضوا، كان الشخص يأتي إلى المدينة ويرجع ما يجد من يفتيه، كل هذا من ورائهم، لكن لا يتوقف الأمر على أن يرجع بدون جواب ولا يجد أحدا يفتيه، هذا لا يجوز بحال. والإنسان له أن يتورع وفي الأمر فسحة إذا وجد من يكفي. ولذلك هذا الأمر كما يقول أهل العلم من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم، بقي في حق الباقين سنة. نعم. على الشيخ الفلاني أكون هذا تدافعون الفتية بالإحالة، كانوا يتدافعون الفتية بالإحالة. نعم. قال ابن عطية: وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن، وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجرد للأمر وكمله، وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي. وقال ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه، لأن ابن عباس تأخر، تأخرت وفاته عن علي كثيرا، فحصل له من التفسير المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام والمبني على التأمل والنظر المستند إلى اللغة، حصل له شيء كثير. ولذلك تأخر الوفاة للعالم تعطيه من التقدم في العلم والتفضيل على غيره. يعني ابن مسعود إذا نظرت إليه مجردا وقارنته بالعبادلة الأربعة هو أفضل منه، لكن لماذا لم يكن من العبادلة الأربعة؟ لأن تقدمت وفاته وتأخرت وفاتهم، فاحتاج الناس إلى علمهم فانتشر أكثر من علمه. وهكذا عند المقارنة بين ابن عباس وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. وكان ابن عباس يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ابن عباس يعني نفسه ابن مسعود، أليس كذلك؟ لأن ما يقول عن نفسه. لكان ابن عباس لا يقول نعمة ترجمان ابن عباس القرآن ابن عباس يعني نفسه، لا ما يمكن. ها؟ لا ما يمكن، لأن في بعض النسخ الظاهر بعض النسخ. كان مسعود خمسة في ميم بن عباس وهو خطأ. نعم. وكان ابن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال عنه علي رضي الله عنه: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. ويتلوه عبد الله بن مسعود، يعني في هذا الباب وفي هذا الشأن، أما الغيوب المغيبة التي لا يعلمها إلا الله لا ينظر إليها ابن عباس ولا غيره، وإنما في تفسير كلام الله وكلام رسوله ابن عباس مقدم فيه، وكأنما ينظر إلى مراد الله ومراد رسوله من هذه النصوص من ستر الرقيق. نعم. ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم. وعن عامر بن واثلة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب، فسمعته يقول في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل نزلت أم في جبل. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروا؟ وذكر الحديث. وعن المنهال بن عمرو قال: عامر بن واثل كنيته أبو الطفيل، وهو آخر من مات من الصحابة، مات 110، وبه يتبين معنى حديث مئة عام وهو على ظهرها، ممن هو على ظهر الأرض ما لا يأتي على الناس 100 عام إيش من هو على ظهر الأرض، تأتي عليه 100 عام، ومستاقه عامر بن أبو الطفيل، هذا عامر مات 110، وهو آخر من مات من الصحابة على ما قرره أهل العلم. نعم. شو؟ عادي، يوافق ولا يخالف لازم من الاجتهاد. كلام إجمالا، ما يفصلون. اللي هو النظر إلى كثرة ما يروى عن ابن مسعود في مقابل ما يروى عن ابن عباس، النظر إلى من هذه الحيثية. قدم علي على ابن عباس، لأن عمدة ومعول ابن عباس على علي. نعم. وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لأتيته. فقال له رجل: أما لقيت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلى قد لقيته. وعن مسروق قال: وجدت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الإخاذ يروي الواحد، والإخاذ يروي الاثنين، والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم. وإن عبد الله بن مسعود من تلك الآخاذ. ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباري في كتاب الرد وقال: الإخاذ الغدير الذي يجتمع فيه الماء، من قدير كبير يروي مجموعة فئام من الناس، وأصغر منه يروي أقل، وأصغر منه يروي أقل، وهكذا. نعم. وقال: الإخاذ عند العرب الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سلام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أو قال البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال ابن هذا الحديث بجملته يعني مجموعه إسناده ضعيف، لكن الجمل منه بعضها له ما يشهد له فيصح بذلك. نعم. قال ابن عطية: ومن المبرزين في التابعين الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم، قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ويتلوهم عكرمة والضحاك، وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير. وأما السدي فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. قلت: وقال يحيى بن معين: الكلبي ليس بشيء. وعن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: قال الكلبي: قال أبو صالح: كل ما حدثتك كذب. وقال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه الدروغزن. الدروغ، الدروغزن يعني أبا صالح مولى أم هاني، والدروغزن هو الكذاب بلغة الفرس. ثم حمل تفسير واسمه كتاب. واسمه بادان أو بادام أبو صالح، هذا هو تالف ما يعتمد عليه. نعم. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى: عدول كل خلف، عدول كل خلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. خرجه أبو عمر وغيره. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة من التحريف والانتحال للباطل ورد تأويل الأبله الجاهل، وأنه يجب الرجوع إليهم والمعول في أمر الدين عليهم رضي الله عنهم. الحديث الذي ذكره مخرج عند ابن عبد البر وعند الخطيب في شرف الحديث، وحسنه الإمام أحمد، فأقل أحواله الحسن، ومعناه الحث للعدول أن يحملوا العلم ولا يتركوا المجال لغيرهم، مما يشاهد في كل عصر ومصر من الفساق اتجاههم إلى العلم وأخذه عن الصحف وغيرها، ويبرزون أمام الناس على أنهم علماء. ورأينا وسمعنا عينات من هذا النوع، من لا يعمل بعلمه بل يخالف ما يحمل، فمثل هذا لا يستحق أن يسمى عالم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، في بعض الروايات اللي يحمل لام الأمر. ومنهم من يرى أن هذا تعديل لأهل العلم، أن كل من حمل العلم فهو عدل. وبهذا قال ابن عبد البر: ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم لكن خولف. ما يوافق ابن عبد البر على هذا، أن كل من حمل شيئا من العلم فهو عدل، له. لكن قد يقال أن ما يحمله الفساق ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، وهؤلاء لم ينتفعوا بما علموا فليسوا علماء، فيتجه حينئذ قول ابن عبد البر. بعضهم يقول لا يبلغ مرتبة الاجتهاد، ما مسألة اجتهاد لكن حمل علم. جاءونا من الأقطار ودرسوا عندنا عرفناهم وشفناهم والمخالفات عليهم ظاهرة. والله المستعان. منهم من بحور العلم على الاصطلاح وهو سعد القبر، موجود هذا في الأقطار، هل يستحق أن يقال هذا عدل لأنه يحمل علم؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني الذي يشرب الخمر وعنده علم بحكمه وأنه محرم بالإجماع وأن دليل التحريم كذا، هذا عالم ولا جاهل؟ جاهل، لأن لو قلنا عالم قلنا ما له توبة بنص الآية، هذا جاهل. وقل مثل هذا في الزاني والسارق وبقية يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر، فدل على أن الذي يقارف المعاصي جاهل ولو علم الأحكام بأدلتها، وإلا لقلنا هؤلاء لا توبة لهم، وهذا خلاف قول عام جميع أهل العلم، من تاب التوبة بشروطها أن الله يتوب عليه ويبدل سيئات حسنات كما وعد. هو ذاك جمحته التوبة، جبته التوبة فيبدأ من جديد. نعم. قال ابن عطية: وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم، ثم إن محمد بن جرير رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد منها وشفى في الإسناد، ومن المبرزين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما. وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو العباس المهدوي متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونظر وجوههم. لكن النقاش كثرت عليه الملاحظات، كثرت عليه الملاحظات والمخالفات، وإن كان ممن يعتني بالنقل عن السلف، وغيرهم من ذكر أمثل منه. نعم. باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد. كتاب العلم اسم جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، مطبوع متداول، المطبعة المنيرية قديما، ثم حقق في مجلدين ومنشور معروف. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال ابن عباس: اتركهما. فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذا سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فاتته الركعتان من راتبة الظهر فصلاهما بعد العصر وداوم على ذلك. وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام النهي عن صلاة بعد العصر، ففعله يحمل على الخصوصية، وكلامه وأمر ونهيه على العموم، لأنه لا يضرب قوله بفعله. وأم المؤمنين لما سئلت التي روت الحديث قالت، أشارت إلى الخصوصية. نعم، لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. قال الخطابي: قوله أوتيت الكتاب ومثله معه، يأخذ من أموالهم بغير رضاهم، بقدر قراه، بقدر ضيافته. إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هؤلاء ما أكرم الضيف، فيأخذ من أموالهم، لأن هذا من حقه وأذن له بالنص. لكن بعضهم يفرق بين ما إذا اضطر الضيف وأنه لا يوجد من يطعمه، وبين أن يوجد من يطعمه مثل المطاعم والفنادق فيها ما يرفع حاجته، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذ. بعدين إذا دخل البلد ولا يعرف أحدا ونزل على ضيف، البلد هذا مملوء من المطاعم ومعه ما يشتري به الطعام، مثل هذا يختلف الحكم فيما إذا اضطر إلى ذلك وليس في البلد ما يحل حاجته. ها؟ علنا يعني، ما هي مسألة الظفر، ما هي مسألة الظفر يعني يأخذ خفية ولا يعلمهم ولا علنا. فاختصموا، فهل الصحيح أن ينظر في موضوع استحقاقه الأول أم يلزم برد المال ويفهم بالمطالب؟ هو يخشى أن لا تكون لديه بينات تثبت حقه الأول، فالقضاء لا بد أن المسألة منفكة، هذه قضية وتلك قضية، وبعض القضاة لا ينظرون إلا في القضية الخاصة التي أمامهم، ولو بانت من خلال هذه القضية أدلة على قضية أخرى. حاج شيخ الجميع، ايش رأيك مثل هذا الشيخ؟ أدوا الحق لعياكم وسألوا الله الذي لكم. هذه في مسألة الظفر، إذا كان ما عندك أدلة ولا عندك شيء يؤدي ما أتمل عليه ويطالب بما عندهم. هذا مسألة الظفر الخلاف فيها معروف، وما عنده أدلة يستطيع أن يستخرج بها حقه ولا أن يثبت حقه، وحينئذ من أهل العلم من يقول له أن يأخذ، له أن يأخذ بقدر حقه، ومنهم من يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن إذا وصل القضاء لا يملك، لأن ما عنده دليل. إذا ما عنده بيانات، ما القضاء ما عنده إلا الظاهر. نعم. قال الخطابي: قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. وقوله يوشك رجل شبان. أما مسألة باطن وظاهر التي تمسك بها كثير من أهل البدع، وأنهم أوتوا من علم الباطن الذي لا يعرفه أكثر الناس، فهذا مردود. وأما كونه أوتي ما يبين به القرآن ويشرح به القرآن ويزيد من الأحكام على ما في القرآن ويخص ويبين ويخص ويقيد، هذا موجود في الشافعية السنة. نعم. ويشرع ما في الكتاب إيه؟ الطبعة الثانية. إيه في بين قوسين ما ليس له. ها؟ هذا ضروري، بس ما نقدر نضيف شيء ما لنا فيه أصل. ويشرعوا نعم. وقوله يوشك رجل شبعان، الحديث يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب. قال: فتحيروا وظلوا. قال: والأريكة السرير، ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة، قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مظانه. وقوله إلا أن يستغني عنها صاحبها، يعني في لقطة المعاهد. المعاهد إذا صدر العهد له من ولي الأمر في بلاد المسلمين له من الأحكام واحترام النفس والمال مثل مال المسلم، لا يجوز أن يتعدى عليه قال هذا كافر، كما يقوله بعض من سولت له نفسه بالاعتداء عليهم. ما دام دخل البلد بأمان وأعطاه ولي العهد الأمن والعهد لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ومن قتل معاهدا برئت لم يرح رائحة الجنة. نعم نعم. وقوله إلا أن يستغني عنها صاحبها معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها، كقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله، معناه تركهم الله استغناء عنهم. والله هو الغني، يعني من سار في طريق الناس فوجد شيئا ساقطا مما تلتفت إليه همة وأوساط الناس، هل تركه الناس، هذا تركه أصحابه للتخفيف استغناء عنه، ولا تركوه سقط من غير علمهم؟ إذا وجد مثل هذا التردد فلا بد من التعريف. نعم. أما إذا ما ترك استغناء له أخذ. نعم. وقوله فله أن يعقبهم بمثل قراه، هذا في حال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله أن يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه. ويعقبهم يروى مشددا ومخففا من المعاقبة، ومنه قوله تعالى وإن عاقبتم، أي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم. وكذلك لهذا أن يغنم من أمواله من أموالهم بقدر قراه. قال وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. قال فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين، بيان لمجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج. قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. مذهب الخوارج في عدم العمل بالسنة مطلقا والاقتصار على القرآن، ويوجد ناس يقال لهم القرآنيون يقولون ما لنا حاجة بغير القرآن، القرآن كلام الله هو كافي. يرد عليهم مثل هذا، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعبد، إلا أن أراد أن يتنصل عن الإسلام بالكلية. وظهر من يقول بالاكتفاء بالقرآن والصحيحين، ولهذا الفكر جمعية، جمعية الاقتصار على القرآن والصحيحين، وهذا لا شك أنه فيه خلل كبير، لأنه يصفو من كتب السنة غير الصحيحين مما صح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير، وصنف في هذا تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن والصحيحين. صحيح أن هذا فيه تيسير وتخفيف على الناس، بدل ما تقرأ من كتب السنة مئات المجلدات، ما عندك إلا الصحيحين والمصحف يمكن ضبطهم، لكن الله أضف لهم مسند الإمام أحمد والسنن والمسانيد وغير ذلك التي يصفو منها حديث كثير صحيح يجب العمل به، فكيف تصنع بهذا؟ والفكرة نشأت من رجل صاحب الكتاب تيسير الوحيين، رجل من هذه البلاد أقام بمصر واعتنق هذا الفكر وألف فيه، وهو في جملته رجل صالح مشهود له بالصلاح والعبادة، لكن الرأي باطل ممن جاء به، لأنه إذا الذي يقول أن الصحيحين تكفي كما يقول ابن الأخرم، وقلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني فات الصحيحين من الأحاديث، يقول الحافظ العراقي ورد يعني قوله، ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني أضاف للصحيحين السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي والسادس بن ماجه وغيره، ما أدخره ما أدرجه النووي، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني من الأحاديث الصحيحة ما فات الصحيحين قليل لكنه كثير، فإنه يصفو من هذه الكتب ومن سنن البيهقي ومن المستدرك الحاكم وصحيح بن حبان وبن خزيمة أحاديث صحيحة كثيرة، نعم فيها الضعيف، لكن ليس معنى هذا أنها كلها تلغى ولا يلتفت إليها. ورد لكن قال يحيى البر، منه يحيى ذا النووي، ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني اللي بيقتصر على جامع الأصول على حد كلام النووي يكفيه، ومع ذلك قال الحافظ العراقي وفيه ما فيه، كلام النووي كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، الجعفي البخاري أحفظ منه يعني من الصحيح عشر ألف ألف يعني مئة ألف، ويحفظ من غير الصحيح مئتي ألف، وعله أراد بالتكرار لا وموقوف وفي البخاري ثلاثة أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر. فالقول بالاكتفاء بالقرآن فقط مؤداه إلى الانسلاخ من الدين، مؤداه إلى الانسلاخ من الدين، وقريب منه من يقتصر على الصحيحين، وإن كان أهون وأسهل وقريب من ذلك وأقرب إلى الحق، وإن لم يكن صواب قول النووي لم يفت الخمسة إلا نزر، فمن اعتنى بالكتب الخمسة يتعبد الله على بصيرة قد يفوته ما يوجد في الكتب الأخرى، فعلى الإنسان أن ينظر في جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مع القرآن، والله أعلم. نعم. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. يعني هذا الكلام وإن كان يعني من حيث الواقع له حظ من النظر، لكن يعني في مقام الكتاب، في مقام كلام الله، يعني من حيث الأدب ينبغي أن لا يقال مثل هذا. نعم. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم الحمور الأهلية وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد، وغير ذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. تفسير بالرأي، لكنه يأوي إلى علوم عربية وغيرها، وليس كل ما فيه صواب. يمشي برجله عن الله عز وجل ثم يشير لرجله أو يبطش بيده ويشير بيده، يقتصر فيه على الثابت. لكن الإشارة هذا يكتفى بالإشارة على الثابت عن الصحابة. أبو هريرة لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، بس يقتصر بهذا ما يزاد عليه. وشيخ رجل معلم للغة العربية ويدرس غير الناطقين باللغة ويحتاجون بعض الأحيان إلى شرح، جاءت هذه عند اللجنة تجب الجواب واضح في اللجنة. ما حكم من يدافع عن العربي؟ حكم الأصل، لكان جاهل مقلد لقومه وعامتهم يجدهم يثنون عليه ويمدحون وما عنده تمييز، ما يميز الحق من الباطل مثل هذا. لكن من العلماء من ألف الدفاع عنه؟ مؤلف. إيه مؤلف الدفاع عنه. تقول أنتم ما تفهمون وش يقول. نعم.